يجوز رفع اليدين أثناء الدعاء في الصفا والعمرة بين الصفا والمروة؟ نعم، وجاء في السنة نعم عليه الصلاة والسلام استقبل القبلة ثم يقول لا إله إلا الله لا شريك له الملك والحمد لله لا إله إلا الله لا شريك له أنجز عبده وصلي وهزم الأحزاب وحده، ثم يرفع يديه ويدعو، يرفع يديه ويدعو المرة الأولى والثانية الثالثة لا يرفع يديه، وهذا يفعل على الصفا والمروة ذهابا وإيابا.